كل انسان يمكن ان يقول انا افعل كذا لانني مؤمنا بكذا، اذا فانا سانجح في فعلي. اللص يقول الكلام ذاته، اللص يقول لاولاده عندما ينشئهم على وظيفته وصناعته هذه، يعلمهم كيف ينجحون، فيقول لهم ينبغي ان تكونوا مؤمنين بعملك، لان المؤمن هو الذي ينجح. انا نجحت بايماني، اذا ينبغي ان يكون رأس مالكم في النجاح هو الايمان. ايمان يعني الايمان بماذا؟ بالخصوصية. الاخر التاجر الذي يمارس جمع المال من هنا وهناك في المساء يعلم هو الاخر اهله واولاده كيف ينجحون كما نجح، فيقول لهم انني نجحت بسر شيئا واحد هو الايمان. انا مؤمن بعملي، انا اؤدي عملي بايمان ولذلك نجحت. اذا المتعلق الايمان هنا ما هو؟ تجارة. نعم مؤمن بان اجمع المال يعني. الاخر صاحب المذهب الفكري، صاحب المذهب الاعتقادي، صاحب المذهب السياسي، صاحب الطروحات المختلفة، كل يستعمل كلمة مؤمن. اذا فعلا هي كما قلت لكم وعاء فارغ مهيأ. نعم وكل انسان يملأه بما يشاء. كلمة مؤمن هنا عادت مثل كلمة ضمير، ينبغي ان تشتغل بضمير الانسان، ينبغي ان يكون له ضمير يقظ. فلان ما عنده ضمير، فلان عنده ضمير. هل يعني تستطيعون ان تضعوا ايديكم على رصيد هذه الكلمة ضمير؟ ما معنى ضمير؟ يعني شعور بالفعل الذي يقوم به. كل واحد منا عنده هذا الشعور، المنحرف، المستقيم، المجرم، اللص، الصفاق، المسكين، الضعيف، العادل، كل هؤلاء انما يمارسون اعمالهم فعلا بضمير، المشاعر حية، والا لا يستطاعوا ان يفعلوا. لكن ما هو الضمير؟ ضمير الانسان المنحرف هو ذات الشعور الذي يقول له افعل كذا وكذا وكذا وكذا ولا تبالي باحد، الحياة هكذا تقرب، هذا ضمير. الاخر الذي نظر الى الحياة فاختار طريقا اخر، هو الاخر يشتغل بضمير. صاحب الفكر الثالث ايضا يشتغل بضمير. هذه يعني من جملة الكلمات التي اسميها الكلمات الخادعة في قواميس البشر، لا معنى لها، وانما يتبادلها الناس فيما بينهم خداعا وتمويها او مجاملة. والا فانا الان انا اقول عن نفسي، لو انني والعياذ بالله ونسأل الله العفو والعافية، لو اني قطعت جذور الايمان من قلبي واصبح عقلي ويقيني بعيدين عن الايمان برقابة الله لي وقيمته علي وعلى الكون، نعم، فانا والله كلمة الضمير لو ان انسانا وقف يشتغل 3 ساعات لن تعلق بطرف اذني. نعم اذا ذهب الايمان بالله قل ما شئت عن الضمير وضرورة يعني ان يكون له الانسان ضمير ولا يخرج عن ضمير، كل هذا الكلام اضعه تحت قدمي. انا اشعر بشيء واحد، مصلحتي. ما هي مصلحتي؟ وما هو مدى نجاحي في الطريق في هذه المصلحة؟ هذا هو ما يقوله لي ضميري

ضراء امرا تشمئز منه النفوس. مصيبة يعني. كيف هذا؟ صحيح ان الامر هذا هو شأن يعني المؤمن هذا هو شأنه دائما. ها هنا يبدأ تحليلنا بالمعنى الذي يلفت نظرنا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن بالله عز وجل قلت علم ان الله حكيم لا يضع الامر الا في نصابه لا يعبث ولا يخطئ وهو ايضا رحيم الى ابعد الحدود الرحمه. علم هذا علما يقينيا. وعلم هذا الانسان ايضا بان الله صادق فيما يعد به عباده لان الله قال عن ذاته ان الله لا يخلف الميعاد. نعم. وهو قد امن بالله ايمانا كما قلت عقليا ووجدانيا. امنت بالله هذا الايمان الكامل وبعد ان امنت بالله هذا الايمان خط ثمار الحياة وتقلبت من الحياة في اشكال والوان وواجهتك نقول من الحياة مصائب مرض مثلا فقر مثلا فقد لبعض الاقارب والاحباب مثلا مصائب من هذا القبيل. ماذا سيكون وضعك في هذه الحالة وانت الذي امنت بان الله حكيم لا يضع الامر الا في نصابه رحيم ولا رحمة الام بوليده وانت الذي اصغيت باذنك المؤمنة الى قول الله عز وجل وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ولكن هذا بالنسبة ليقينك العقلي. نأتي الى الوجدان. انت المؤمن الذي سيطر الايمان على وجدانك حبا وخوفا واجلالا فغرس الايمان حب الله بين جوانح فاحببته. ماذا يكون وضعك عندما تجد قضاء من قضاءات الله عز وجل التي لا تستريح لها النفس قد وقع بك وقد جاءك هذا القضاء من عند من؟ من عند المولى الذي احببته بعد ان وثقت به وعلمت مدى حكمته ومدى رحمته. نعم. ماذا سيكون وقع هذه المصيبة على قلبك؟ كلنا يعلم الجواب. لا شك ان وقع هذه المصيبة يتساقط يتساقط يتساقط شيئا فشيئا في ضراع هذا اليقين العقلي اليقظ الواعي المستقر في عقلك وفي ضراع هذا الحب لله عز وجل المهيمن على جوانحك. نعم. فهذه المصيبة عندئذ ما هو حجمها؟ المصيبة مصيبة يظل اسمها مصيبة والله سماها مصيبة. قال الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. وقع هذه المصيبة على الجسد هو وقعه على الغريب الحيواني هو ولكن هذا الوقع يتلاشى ويذوب تحت سلطان الروح التي تتمثل في وعي العقل وتتمثل في نور الوجدان. وقلنا نحن مرة الروح ما هي سر، لكن يمكن ان نصف بعض ظواهر هذا السر فنقول هو ذلك السر المتغلغل في كيان الانسان، والذي اذا اشرق على الدماغ سمي وعيا وعقلا، واذا اشرق على القلب سمي عواطف ووجدانا، واذا انتشر في الخلايا سمي شعورا وحياة. هذا هو السر. هذه الروح تذيب وقع هذه المصيبة. الجسد يشعر بوقع المصيبة، والغريزة الحيوانية كذلك، لكن السلطان الاعظم يكون لمن؟ للروح التي امنت والتي وثقت والتي احبت والتي خافت. نعم، هذه الروح تهيمن بسلطانها على الجسد والغريزة، فيبقل يبقل ويصغر وقع هذه المصيبة. نعم، ولذلك فالمؤمن يبتسم، ونحن مؤمنون، نحن مؤمنون بالله عز وجل، لكن المصيبة إذا تثير أحلامنا وتمدد يعني أعصابنا وتجعلنا نشعر بالأسى على خلاف ما تقول، فما السبب وما العلاج؟ السبب بسيط، ولينظر هذا السائل إلى نفسه يا لبسه، لينظر إلى شعلة الإيمان التي يتمتع بها، وسوف يجد أنها شحنة ضئيلة ضعيفة جدا، كبصيص من النار قارب أن يطفئ. هذا البصيص له لمعان يخبو ويظهر، ولكنه لا ينير، لا ينير. هذا هو السر. إيماننا في أكثر الأحيان بالله كهذا المثل الذي أبدأ، إيمان مثل جمر مع بين قدر كبير من الرماد، غطي برماد كثيف، موجود الجمر، لكن هذا الجمر زاب ثم زاب ثم زاب حتى جلل بطبقات من الرماد. نعم، يحتاج إلى أن توقد النار من جديد من هذا البصيص الصغير. إيماننا في أكثر الأحيان هكذا، والذي جعل هذا الإيمان يخبو بل يكاد أن يختلط عبارة عن خيوط عنكبوتية تلتف عليه. أعلمتم ما هي هذه الخيوط العنكبوتية؟ هي الدنيا والانشغال بالشهوات والأهواء والتجارة والملاذ، نعم، وصحبة الأصدقاء التي تدور بل لا تدور إلا على ما ينسي الله وعلى ما يبعد الإنسان عن الله، ولا تدور إلا على ما يقسي القلب. طيب، هذه الحياة الرتيبة بهذا الشكل ماذا تصنع؟ تنسي العقل هذه الحقيقة الإيمانية، وتوجه القلب إلى حب شيء آخر والطمع بشيء آخر وإعظام شيء آخر، وشيئا فشيئا الإيمان ينزل. نعم، هذا هو السبب. وتقول لي بعد ذلك فما العلاج؟ العلاج أن نغذي هذا الإيمان ونقويه بذكر الله عز وجل. ولا أعني أبدا عندما أقول بذكر الله ولا مرة لا أعني لقلقة اللسان أبدا، وإنما أعني تذكر القلب لله، تذكر الوعي للخالق عز وجل. ذكر الله بهذا المعنى الذي علاه بيان الله عز وجل يقوي شجرة الإيمان يقينا ووجدانا. فاذا قوي الايمان اطمأنت النفس وزال عنها القلق. وذلك هو معنى قول الله عز وجل: الا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن القلوب. اما رجلا غافلا عن الله كما قلت مؤمن، لكن جلل ايمانه مع الزمن برماد كثيف من الهوى والشهوات والانغماس في الملهيات والمنسيات ونحو ذلك، هذا الرجل الان يرى طمأنينة في حياته الا بمقدار ما يغامر ويحمل نفسه جهدا متكلفا. لا، ان راى الشبح خسارة، لا ان خسر، ان راى الشبح خسارة يقتل على من بعيد قلق وضجر واضطرب عقله ولم يجد نفسه لرقابه ولا مسافة للطعام، لانه الامر ضعيف في ان ينجح في تجارته ويحتمل ان يخسر. واضح؟ فكيف اذا جاءت الخسارة فعلا؟ كيف اذا وقع ما كان يتخوف منه؟ نعم، ان تسللت الى داره مصيبة من المصائب تجد ان الاضطراب اخذ بمجامع قلبه، وتجد انه اخذ يطلق الزفرات المتتالية، والدنيا تصبح كحلقة خاتم عليه. نعم، والاضطراب يشيع في كيانه تمام وهو مؤمن، لكن هذا الايمان ضعيف لا يستطيع ان يمد صاحبه بشيء. ولكن الرجل الاخر ذاك الذي امن بالله عقلا ووجدانا ثم عمد الى غذاء الايمان فاخذ يمد ايمانه بالغذاء ليل نهار، اي طبعا يؤدي واجبات الله، هذا لا كلام فيه، صلاته يؤديها كما امر الله، عباداته التي امره الله بها يؤديها كما امر الله عز وجل، ولكنه دائما يذكر عظمة الله، يذكر قدرة الله، يذكر رحمة الله، يذكر حكمته في عباده، يذكر ويتنفع الى انه الفعال في الكون كله، وانه صاحب الوجود المطلق ابدا، كل ما عدا الله وجوده وجود ظلي. لا نقول معدوم، لا، نقول له وجود ظلي. ولم اجد والله ايها الاخوة تعبيرا عن هذا المعنى ادق ولا اروع ولا اسمى من بيتين قالهما الشيخ الاكبر الشيخ محي الدين العربي: وجدت وجودا لم اجد ثانيا له، وشاهدت ذاك الحق في كل سنعة، وطالب غير الله في الارض كلها كطالب ماء من صواب بقيعة. نعم، وجدت وجودا لم اجد ثانيا له، نعم، وشاهدت ذاك الحق في كل صنعة. اذا هو يعلم ويرى في صنعة ولا ينكر وجود الاشياء، لكن ماذا يقول؟ وشاهدت ذاك الحق في كل صنعة، وطالب غير الله في الارض كلها كطالب ماء من سراب بقيعه. نعم، اذا تصور هذا الانسان هذا المعنى واخذ ينمي هذه الحقيقة في كيانه، يربط الكون بالمكون ويربط مظاهر الصنعة بعظمة الصانع، ولا يرى عجوبة من الاعاجيب الا ويربطها بقدرة الله وعلمه. نعم، دائما يتذكر قيومية الله، قدرة الله، رحمة الله، فضل الله، نعم، داران الكون كله بإرادة الله، ويحيي هذا الذكر بتلاوة القرآن، والقرآن ينبه إلى هذه الحقيقة دائما. نعم، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده،